يستثنى ما استثناه الشرع. الذي استثناه الشرع في مسألتين: المسألة الأولى أن يكون في حال المسايفة، حال المسايفة هي حال القتال والضرب بالسيف، فإذا التقى الصفان وتقابل الزحفان، لو تقابل الجيشان ووقعت المعركة وحضرت الصلاة تصلي على حالتك وأنت تضرب بالسيف، ولذلك قالوا هذه حالة المسايفة، ودليلها آية البقرة: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فتقاتل العدو وأنت تصلي، فلا يلزمك ركوع ولا سجود ما خفت على نفسك. إذا سقطت الأركان سقطت الشرائط من باب أولى وأحرى، فتصلي ولو كان وجهك إلى غير القبلة فتكبر ثم تقرأ الفاتحة وأنت تضرب العدو، ثم تقول الله أكبر سبحان ربي العظيم وأنت تضرب العدو، سمع الله لمن حمده وأنت على غير القبلة، لا تركع ولا تسجد ما دمت خائفا العدو. في زماننا إذا كان يحرص على آلات في أثناء المواجهة فالحكم سواء لأن العلة واحدة. هذه الحالة استثناها الشرع، صلي على حالته ولو كان إلى غير قبلة، لأن الله عز وجل عذر المجاهد في هذه الحالة وأذن له أن يصلي ولو كان وجهه لغير القبلة. الاستثناء الثاني لما ذكره المصنف رحمه الله، وهو أن يكون في السفر. إذا كان في السفر وأراد أن يصلي على دابته جاز له ذلك إذا كان بشروط: أولها أن تكون الصلاة نافلة، فلا يصلي على دابته في السفر إذا كانت الصلاة فريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به إلا المكتوبة، كما نص عليه نصت عليه رواية الصحيحين: إلا المكتوبة إلا الفرائض. فهذا يدل على أنه لا يصلي على دابته المكتوبة والفريضة، فإذا حضرت الفريضة يجب عليك أن تنزل وتصلي، لأن الصلاة على الدابة حيثما توجهت لا يتحصل فيها شرط استقبال القبلة إذا كان وجهة السفر في غير القبلة، وبناء على ذلك فإنه يشترط أن يكون في النافلة. أما الفريضة فلا يصلي على دابته إلا إذا كان الوقت قد حضره وهو على وسيلة السفر ولا يمكنه أن ينزل ولا يصل قبل خروج الوقت. فلو أنه سافر بطائرة أو سافر بقطار أو السيارة ولا يمكنه بحال أن ينزل، الآن في السيارة في بعض الأحوال يكون المطر شديدا ولا يستطيع أن ينزل من سيارته، ولو نزل لربما حصل له الضرر في نفسه أو لمن معه من أهله وعرضه، وحضر وقت الصلاة كالمغرب ولا يستطيع بحال أن ينزل ولا يستطيع أن يحرف السيارة إلى جهة القبلة، يصلي على غير القبلة، ما هذا معذور. واستدلوا له بحديث صلاته عليه الصلاة والسلام على دابته في الوحل، في شدة الوحل، والحديث فيه كلام لكن معناه صحيح ومتنه صحيح، أنه إذا كان الإنسان على هذه الحال. كذلك أيضا يستثنى إذا كان الإنسان مطلوبا أو مظلوما بالطلب أو طالبا للعدو، وفيها حديث زيد بن خالد رضي الله عنه وأرضاه، خالد بن سفيان رضي الله عنه وأرضاه، ثبت إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي حينما صلى وهو يطلب العدو على غير القبلة، كان رجل يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبه، فطلبه بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وفر هذا العدو هو خالد بن سفيان إلى عرفة، فطلبه، فلما أقبل عليه حضرت الصلاة، وخشي أنه إذا انحرف إلى القبلة أن يفطن له العدو حتى اقترب منه واخترط سيفه فقتله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فأخذ العلماء منه دليلا على جواز أن يصلي الطالب بحق، فكان يطلب أحدا بحق كالعدو ونحوه وهو على غير القبلة، هذا في الفريضة. ولكن الأصل في النافلة لا يصلي على دابته ولا وهو ماشي إلا بعذر كما ذكرنا. وأما بالنسبة للشرط الثاني أن يكون السفر سفر طاعة أو سفرا مباحا، فلا يكون سفر معصية، لأن الرخص لا تستباح بالمعاصي، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، لأنه إذا كان عاصيا بسفره توجه عليه الخطاب أن يلغي هذا السفر. فلو سافر للزنا والعياذ بالله، أو لشرب الخمر شرب الخمر، أو في عقوق والدين، أو قطيعة رحم، أو سرقة، أو نحو ذلك والعياذ بالله من المعاصي، فإنه لا يستبيح رخص السفر، لأن الشرع لما علق الرخص علقها بما أذن به لا بما لم يأذن به، وإلا كان تناقض. ولذلك لا تستباح الرخص بالمعاصي، ينبغي أن يكون سفرا مباحا كسفر التجارة، أو سفر طاعة واجبا كسفر الحج الواجب، أو مندوبا كسفر العمرة النافلة ونحو ذلك. إذن يشترط أن يكون في غير سفر المعصية. واشترط بعض العلماء رحمهم الله أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام، لحديث أنس عند أبي داود النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على راحلته بالسفر توجه للقبلة فكبر صلوات الله وسلامه عليه تكبيرة الإحرام، ثم صرف دابته على وجهه. والأحوط أن يفعل ذلك. من العلماء من ألزم به، ومنهم من لم يلزم به، ومنهم من فصل ممن يتيسر له ذلك أو لا يتيسر له ذلك. والأفضل والأحوط أنه يستقبل عند تكبيرة الإحرام، وهذه الاستثناءات باستقبال القبلة محلها ما ذكرنا، أن تكون في النافلة، أن تكون في السفر المباح دون السفر المعصية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.